بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما هو الذي أخذناه البارحة يا عبد الباري؟ قاعدة يقوم البدل مقام المبدل منه في سائر الأحكام، نعم، إلا ما استثني وهو قليل، وقيل لا يستثنى من ذلك شيء، ولكن لا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر المبدل منه الذي هو الأصل. ما دليل القاعدة؟ دليل القاعدة أن الله عز وجل أقام التيمم بالتراب مقام الطهارة بالماء عند فقد الماء أو عجز استعماله، وعليه فيقوم التيمم مقام الطهارة بالماء، يأخذ حكم الطهارة بالماء. من أي ناحية؟ يعني في سائر الأحكام، منها على الصحيح أن التيمم رافع للحدث إلى أن يوجد الماء، كما أن الطهارة بالماء رافعة للحدث، وكما أنه لا يشترط في الطهارة بالماء أن تقع بعد دخول الوقت، فكذلك لا يشترط في التيمم أن يقع بعد دخول الوقت، بل لو حصل التيمم قبل دخول الوقت أجزأ ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. نعم، قول المصنف رحمه الله كل استدامة فأقوى من بدا، هذا البيت يشير إلى قاعدة فقهية ذكرها أهل العلم، وهي قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء، أي أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. مثل المصنف رحمه الله لذلك بقوله: في مثل طيب محرم ذا قد بدا. في مثل طيب محرم، الطيب للمحرم محظور ممنوع ابتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت ناقته فمات، قال: كفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله لا تحنطوه ولا تمسوه بطيب دليل على أن المحرم يمنع من التطيب ابتداء، أي إذا تلبس بالإحرام، إذا دخل في النسك، فإنه يحرم عليه أن يمس طيبا، يحرم عليه ذلك. لكن لو كان قد تطيب قبل الدخول في الإحرام، يعني طيب بدنه وطيب رأسه وطيب لحيته قبل أن يدخل في النسك في الإحرام، فإنه لو استدام الطيب لجاز ذلك ولا شيء عليه، لقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه، أي طيبته قبل أن يحرم، وطيبته حينما أحل من إحرامه، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا هو الشاهد، يعني طيبته لإحرامه، ثم استدام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطيب، أي لم يزله، لم يغسله، بل أبقاه على ما هو عليه وهو محرم. إذن هذا دليل هذه القاعدة. ما هو دليل القاعدة؟ قول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله وهو محرم. فعلم من بقاء الطيب على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، علم منه أن استدامة الطيب للمحرم جائزة، وإنما الذي يمنع منه الابتداء، الذي يمنع منه هو الابتداء. من أمثلة هذه القاعدة أن المحرم لا يتملك الصيد، لا يتملك الصيد وهو محرم، فلو أن محرما وجد صيدا يباع فلا يحل له شراؤه، ولو اشتراه لم يصح شراؤه فلا يملك هذا الصيد. ولو أهدي للمحرم صيد فإنه يحرم عليه قبول هدية الصيد وهو محرم، فلا يتملك الصيد وهو محرم، إلا في حالة واحدة. المحرم لا يتملك الصيد إلا في حالة واحدة، وانتبهوا إلى هذه المسألة. تملك الصيد غير أخذ الصيد باليد. المحرم لا يحل له أن يمسك الصيد، نعم، لكن تملكه قبل الإحرام هذا سيأتينا. المحرم حال إحرامه لا يتملك الصيد أبدا، لا بهدية ولا بشراء ولا بهبة إلى آخره، إلا في حالة واحدة. متى؟ إذا كان التملك قهريا، وذلك بطريق الإرث. يعني لو أن محرما علم وهو في حال إحرامه أن أباه توفي، وأباه كان يملك صيدا مما يحرم على المحرم تملكه واصطياده، الآن دخل الصيد في ملك هذا المحرم قهرا، دخل في ملكه ماذا؟ قهرا، كغيره من الأموال الموروثة عن هذا الأب الميت. إذن فهمنا هذا، المحرم لا يحل له تملك الصيد، لكن لو كان المحرم هذا قد ملك صيدا قبل إحرامه، مثلا في أثناء سيره إلى مكة في الحج أو العمرة وجد صيدا فاصطاده، دخل في ملكه، صح ولا لا؟ أبقى هذا الصيد وهو في ملكه، أبقاه مثلا عند أهله أو عند صديق له، الآن أحرم بعد ذلك، هل يزيل هذا الصيد عن ملكه؟ لا، يدخل في الإحرام وهو مالك لذلك الصيد. والفرق أن الاستدامة أقوى من الابتداء. ابتداء تملك الصيد للمحرم ممنوع، محرم ولا يملكه، لكن استدامة ملك الصيد للمحرم هذا جائز. هذا ماذا؟ جائز، ها؟ أي فرق. هذا الذي جاز له أن يستديم التملك للصيد يحرم عليه أن يأكل الصيد الذي ملكه، أي نعم، فهو صيد فلا يحل له أن يأكله، أي نعم. يفرقون بين الملك وبين الأكل، أما الأكل فلا يصح بحال، أي نعم، إذا صاده هو أو صاده غيره وصيد من أجله، من أجل هذا المحرم لا يحل له، نعم. ولو كان مالكا له وهو في مكة، كان مالكا له قبل أن يحرم، عنده مثلا مجموعة من الصيد يملكها قبل أن يدخل في الإحرام، ثم دخل في الإحرام، يعني تبقى هذه الصيد في ملكه، لكن هل يملكها ابتداء؟ قالوا لا، أي نعم. ولذا الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يصح للمحرم تملك الصيد إلا بطريق الإرث، إلا بطريق الإرث. من أمثلة هذه القاعدة أيضا أن المحرم يمنع من عقد النكاح ويمنع من الخطبة ابتداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لو أراد محرم أن يخطب امرأة، يعني وجد ولي هذه المرأة التي يريد خطبتها وهو محرم، فلا يحل له أن يخطبها وهو محرم، هذا من محظورات الإحرام. ولا يحل له أيضا العقد، أن يعقد لغيره في موليته ولا أن يعقد لنفسه، نعم. لكن لو أن شخصا أرجع مطلقته وهو محرم، واحد طلق امرأته قبل أن يحرم أو في أثناء الإحرام طلقها ثم راجعها في العدة وهو محرم، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. لماذا؟ لأن إرجاع المطلقة استدامة نكاح، وليس ابتداء نكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء. من أمثلة هذه القاعدة والأمثلة كثيرة حتى تتضح أكثر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فقد ذكر هذه القاعدة وقررها في كتابه القيم إعلام الموقعين، وذكر لها عدة من التطبيقات والتفريعات. مما ذكره أيضا أن الشخص يحرم عليه ابتداء صلاة عند طلوع الشمس، فهي تطلع بين قرن شيطان، وهذا وقت تمنع فيه الصلاة. لكن لو أن شخصا صلى قبل أن تطلع الشمس، إما صلاة مقضية أو صلاة نافلة ذات سبب، فأطال في الصلاة، المهم أنه أحرم فيها قبل أن تطلع الشمس، وطلعت الشمس وهو يصلي، هل يستمر في صلاته ويتمها؟ يستمر فيها نعم، لأنه ابتدأها قبل أن تطلع الشمس، فطلعت الشمس وهو في أثناء الصلاة فيتمها، لأن هذه استدامة وليس ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء. إذن هذه قاعدة نافعة مهمة. وقول المصنف رحمه الله: وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم. وكل معلوم وجودا أو عدم، كان الأولى أن يقول أو عدما، نعم، لكنه وقف على ساكن لضرورة الشعر، والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر، والناظم نفسه اعتذر أيضا بعذر آخر، وهو أنه مشى على لغة قليلة من لغة العرب، وهي جواز الوقوف على ساكن ولو كان متحركا. على كل حال، قول المصنف: وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم، يعني أن ما علم وجوده فالأصل بقاء وجوده، فالأصل بقاء وجوده، وما علم عدمه فالأصل بقاء عدمه. هذه هي القاعدة، وهي قاعدة مشهورة، وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها، إحدى القواعد الخمس، نعم، الكلية المتفق عليها بين أهل العلم، وهي المشهورة بماذا؟ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وعبر عنها أيضا بتعابير أخرى، لكن هذا التعبير أشهرها اليقين لا يزول بالشك. وقيل في تعبير هذه القاعدة أو في التعبير عن هذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ودليل هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد في الرجل الذي شك أنه يجد أو أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث متفق عليه. وهكذا أيضا مما يستدل لهذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهو أيضا حديث متفق عليه، وهي قاعدة كما سمعت متفق عليها، نقل الاتفاق عليها غير واحد من أهل العلم، منهم القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة وفي كتابه الفروق، ونقل الاتفاق أيضا ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، ونقل الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم. ومعناها كما سمعت أن الذي علم وجوده فالأصل بقاء وجوده، ولو اعترى الشخص شك فلا يلتفت إلى هذا الشك. فمثلا شخص علم وجود الطهارة الوضوء، علم وجود الوضوء ثم شك في الحدث. الوضوء موجود ولا لا؟ علم وجوده، إذن الأصل بقاؤه موجودا، الأصل بقاؤه على وجوده ولا يلتفت إلى الشك. وانظر إلى حديث عبد الله بن زيد، الرجل شكي أنه يخيل إليه، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه في صلاته أنه يجد الشيء، يعني يخيل إليه أنه أحدث، فقال الرسول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه قد تيقن وجود الطهارة وإنما حصل الشك في انتقاض الطهارة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصحب وجود الطهارة، أن يستصحب وجود الطهارة ولا يلتفت إلى الشك. فمن تيقن الطهارة وشك في نقضها فلا يلتفت إلى الشك، الأصل أنه على طهارة. ومن علم العدم، عدم الطهارة، وشك في الوجود، في وجود الطهارة، فالأصل بقاء ما كان معدوما على عدمه، الأصل أنه لم يتطهر. نعم، ولك أن تقول الأصل في كل حادث عدمه، الأصل في كل حادث عدمه، يعني شخص شك في حدوث شيء، هو الآن على يقين أنه محدث، ثم إنه دخل دورة المياه وحصل تأخر عند ماذا، الميازيب أو عند الحنفيات، ثم بعد ذلك قال هل أنا تطهرت، هل أنا توضأت، ها الآن شك في وجود الطهارة وكان قبل ذلك متيقنا عدم الطهارة، إذن ما علم عدمه فالأصل بقاؤه على عدمه، يجب عليه أن يتطهر، إلا أن يكون قد بلغ في الوسوسة مبلغا عظيما، فهذا له حكم آخر وله مسألة تخصه. نعم، شخص آخر تيقن النكاح، وجود النكاح، يعني عقد على امرأة ودخل بها، والمهم هو متيقن أنها زوجته، ثم إنه حصل منه ألفاظ وشك في الطلاق، شك في الطلاق، يعني يقول أنا لا أدري هل طلقت، ها هذا يحدث عند بعض الناس. الآن ماذا نحكم عليه؟ ها نحكم عليه بالطلاق أو بعدمه؟ بعدمه، لأن الذي علم وجوده هو النكاح، فالأصل بقاؤه على ما هو عليه، ولا يلتفت إلى الشك، ولا يلتفت إلى الشك. نعم، طيب، شخص اختلف مع بائع، اشترى من بائع عينا أو سلعة، ثم شك هل أنا نقدت له الثمن أم لا، قال يا أخي أنا لعلي نقدتك الثمن، متيقن لا لست متيقنا، البائع أنكر، حجة من أقوى الآن، البائع ولا المشتري؟ البائع، فالبائع يحلف يمينا ويستحق الثمن، لأن الأصل أنه ما دفع الثمن، لأنه كان قبل الخصومة وقبل الشراء، الأصل أنه ما أعطاه شيئا، إذن شك في وجود شيء وكان متيقنا قبل ذلك عدمه، فالأصل أنه معدوم، الأصل أنه ماذا؟ معدوم. شخص شك في عدد الركعات، لم يدري صلى ثلاثا أم أربعا، كيف يصنع؟ ها؟ الثلاث هو على يقين منها، هو على يقين أنه صلى ثلاثا، وإنما الشك في الرابعة، إذن نقول ابني على اليقين وهي الثلاث، كما في الحديث، حديث أبي سعيد، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. لكن لو ترجح له أحد الأمرين، ترجح أنها أربع، عنده غلب الظن أنها أربع واحتمال يسير أنها ثلاث، فهل يعمل بغلبة الظن بما ترجح لديه؟ نعم، يعمل بما ترجح لديه. وقد وقع في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب وليبني عليه، فليتحرى الصواب وليبني عليه. نعم، هذه قاعدة نافعة يا إخوة، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في عدة أبواب، في باب المعاملات، في باب النكاح. نعم، الأصل في كل حادث عدمه. ومن فروع هذه القاعدة أن الحادث يقدر بأقرب زمن، الحادث يقدر بأقرب زمن، مثال ذلك شخص نام في الليل ثم استيقظ وصلى صلاة الفجر ثم نام بعد صلاة الفجر واستيقظ وصلى الضحى ثم نام إلى صلاة الظهر ثم استيقظ وصلى الظهر ثم صلى العصر. طيب، ثم بعد صلاة العصر وجد في ثوبه بللا أثر احتلام. هو نام عدة نومات الآن، نام في الليل، نام بعد الفجر، نام بعد الضحى قبل الظهر، يعني نام بعد الظهر قيلولة، بعض الناس فارغ هكذا، أو عنده عذر إرهاق مرض سفر إلى آخره. المهم نام أيضا بعد الظهر. هات يا أبا عبد الله، أقرب زمن النوم الأخير، يعني يحكم على هذا الاحتلام أنه وقع في آخر نومه، وعليه فلا يلزمه أن يعيد إلا صلاة العصر. الأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الأزمان فيما قرر، من أمثلتها هذا. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.